الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أنشكر ربي تبارك وتعالى سنت حمد لا يستيسر لي هي ولا أجيس نمقر لحبة أجيس نبذري ميك انت قولي وين هو ربي تبارك وتعالى نبذري هي سيميك في السنة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الموضوع اللي فرنسا والعصا يستوهم بهرة إلى يواتي هي قدن، وهو الموضوع نتمغارين غمس الإسلام فمغارت إياس ربي تبارك وتعالى أتي غمس مي غمس نشرعنا ربي تبارك وتعالى إبدرت ربي تبارك وتعالى غمس القرآن غمنا وتغوري وين يساسك ويستي ربي تبارك وتعالى الصورة واحدة تسيس من مغارت صورة مريم إسكريات الصورة واحدة إبدرت إياس ربي تبارك وتعالى غمس القرآن اسمها صورة النساء يعني الصورة نتمغارين إبدا ساس ربي تبارك وتعالى مسنا أواخر سورة الشورى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أما سنت غوري وين أكاد سنت إبدا ربي تبارك وتعالى إبدا ليس ربي تبارك وتعالى تمغارت نثير عون سما سن الصلاح إبدا ليس ربي تبارك وتعالى توكت نمي نت مغاري اللي يصلحني خصون سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد تصو سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سن غيك اللي في الأسطرونة العلم سما سنت مغارت يختي الزوجة رفقا بالقوارير يعني أمزط الخاطر يتمغارين فات الخاطر يتمغارين يصو سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث اللي صحان اللي غدا اللي غيت قصاء يعني سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من حق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال أبوك يعني كرد سمغورين اي فشرع ربي تبارك وتعالى الوالده وكل ما سنرى كنا تلكم الله يشرع سنرى تلكم نرى لكم الزغيك اللي سيف يا الاسلام تشرع ربي تبارك وتعالى تيه تمغرت افياس يومي افياس يواتي افياس يان الشرف افياس يات الدرج ديات المنزله يخص حتى تمغرت تسنس الحق نغونش كان يخص الترواس سما الترواس الصحابيات الترواس مي الترواس لهلات سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غمس العفاف الستر الطهر الحشمات اين اتيني الشاعر اريتنا الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيبا الاعراق يعني الاصل كل شيء مي اصليتي تمغرت اشكو تمغرت انت تدكمي تمغرت تغيرني الامام مالك تمغرت تغيرنا ابو حنيفه تمغرت تغيرنا احمد بن حنبل تمغرت تغيرنا الشافعي تمغرت تغيرنا اللوزاعي تمغرت تغيرنا سفيان بن عيينه تمغرت تغيرنا العلماء توريغمي توريغم الدين اللي ديوين الدين سليك من اختي داير لي اختي ندير لك من كنيه لك ما غدبار دان وسلاما نور هي سنمرتو لا والو باش نسنيات لي شرطي عندنا يزد كل ما يزول غمسن بنادم كل شيء غلب عشا اللي سيوم من ربي تبارك وتعالى تا من سما سن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تا من صبرات الاسلام استيان ما سنت معرض استيان امنا خديجه امنا خديجه انت تاكل لي زوار ديستو من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم انت تمي انت تادي سي معاون ستو درتنس مع والد السما سوا فولكي مع مالد السلا اخلاق سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمل حتى سليمانس لما سميت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دانس يستخدم لي كل زور ديس تموت في سبيل الله تموت شهيدة غمس مي في سبيل الله تموت تمات يعني تموت نغنت غمس الإسلام استيان غمس سمية سمية أم عمار الناس نعمار أم عمار اختدي كان أول شهيدة في الإسلام يعني كل واش كان ماذا غير ما أنا استمرت إسلامي إسلام بلاصة غمس نشرع ربي تبارك وتعالى إسلام قيمة غمس نمي غدين ربي تبارك وتعالى يستشرف الإسلام يساسي فيها الإسلام يواتيه بهري كل هذا فريغا ولتما فمسلم هذا من جزا ربي تبارك وتعالى أديتي وريت صغيك اللي ستينيات اللي تكين أديتي وريت سما سن الطبيعة أما زود تازلاتات ولا زود يارتي من سيتات ولا زود ايفازيات ولا زود لمينيات ولا زود تي من سيتا هان غنورا مي هي الأصل هان غونش كان مي غونش كان كيف لا تيسن حاسب ربي تبارك وتعالى أتسن ربي تبارك وتعالى ساكن ميتني لا تسن ديز ربي تبارك وتعالى دامي فيانا فولكيان ربي تبارك وتعالى دامي فان الحروفا ربي تبارك وتعالى دامي فان تي الديان هني غير ربي سبحانه وتعالى دامي كس الديان هاتي دام تيكس غير ربي تبارك وتعالى جميل وحيران ماضون ولا حيران تاخرة رات تاسوس داتن زيدو كان زيدو كان نضل بربي تبارك وتعالى سلم زوه الشعل في دار كله تاسوس هل نمدنا سكان دياليس لا نمدني كيس السيد الله تبارك وتعالى المعافى لا نمدني كنغمس الله بيان صاتي سكاسني حدا ربي تبارك وتعالى يسرك ربي تبارك وتعالى اللي يسل الحلال يفهم ربي تبارك وتعالى يميك النصيب ما سوا فولكي تو قبل تقدر غنمدن غنكمي الزمان وين مدن ارستينا غروم ارتيني مدن خبز دار يعني غرو من ديما اساسي كين بدات يروي رير ورج لي رير وي رير ورد يعني وين يكون نيرا اي ستي كري اللي سلح له وين سايت اللي سقط لي يوم زنتي مينز اريت اللي سي اللي سلاص اريت اللي سقط لي الدار عز الشرفنس تاع الزود هرس العرضانس تاع الزود هرس القيم من سيخ سايلي سلح لها تحت غيكان هادور تيري تاتير وسمي اكثر وسطي لور يعني انت مسلمين اكثر وسطو داين دما سنتروميين غما سنت ملسان سنت دما سوا والن سنت دما سلحشمات نزا وهي اللي سلح لها الكميه يا ربي القيم كمية هي التالي يقود إلا الحديث أرتي الطرو العلماء في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اللي سلح لنا بلا سيد الزمان والله ورد أرمي التالي غاري ميك إميك أنتو درت غما سولم وركم يا ويتس يبدر ديس نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ورؤوسهن كأسنمة البخت المائلة إلعنوهن فإنهن ملعونات عياذا بالله اسمع يا اللعنة وانتما اللعنة تطرد من رحمة الله يعني الرحمة واسعة السماوات والأرض وريس لي البلاصة المهمين اللي سكان لحالتها أنت مغارة اللي يسترن أنت تمي أنت تايلا القيم أنت تايلا نتي يخصك ما اللي يسل الحلال التيرويس تي مسلمين التيرويس الصحابية التيرويس له لا تنسي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم مش كلنا يسكى الأحاديث أرض نطرون أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم يسكى إن من تشبه بقوم فهو منهم ومن أحب قوما حشر معهم أتسنتي من سيتاتنا لما غيك هذه ستفتو دلك ستوتنا إيسا ستوت سكات أبلاس المحبة أبلاس تحبي تختان تحبي التمغارتان نغدي تحبي تختان اللي سكنتي من سيتان نغد تحبي الممتلايان نغد تحبي الفنانة اللي ساتيني نغد تحبي الطرايسان سكنتي من سيتزود نتان وهي اللي سلحنا شرف من العرضا يزورا مدخلو غنش كان دير ربي تبارك وتعالى يزورا مدخلو غنش كان وكان يتسس نختم إن شاء الله تبارك وتعالى أنزرها نقيم إغراض نظن تمغارت إغراض نظن تمغارت أستينو هو خصي كويز أد كويز نايت دارس لما حرامنز دي خصي ربات تصر ملكا الشاكوشي تحبون كلو سيس كيرو فرصة دولا كيرو كلو سيس تحبون تمغارت باش أستسوك زنس لقبر على الوقت نسوت رسول الله إخصم بنا دينينا العقل إخصى تمغارت أستي تسترت لي غيس إلا الغر ودان نرى تسترت تمغارت نيك عكو دان نرى تسترت إليك عكو دان نرى تسترت ولدمي ماشي اللي رات كسواك اللي اختلو حتى الشهية قناك يزين ما الشهوة ديرمتو تسول تريد يزين ما السول تميس كما سن الشهوة رسول تمي عكو دان نتا ونكون فرصات عكو دان نتا نمغت مغارت أستنستر الأهو الرغيكا أنو التقوات أتي ربي تمغارت أيان سترة ربي تمغارت ما نقول لهم أرتي تستر وين عكو دان نتا تسولي ريحتان هذا هو دان تقان الشهية ما سيسول عرشاوة